جنبي واخدك في حضني وبقول ماليش غيرك. انا اللي اقول بكره تهون والكل اقول معلش. راجل ابن راجل عيب على اسمي ما نصيتوني بالوان. عادي بالسلامه مش فارقه يا ما اتغور وانساكم. مش فارقه عندي بسهوله عدي العشره وياك. قلتوا بيا جيتوا عليا وانا كنت بهواكم. بس انتوا اللي قلبتم مني وانا اللي علاكم. انا كلامك تل الواقع جاي من عزبه ومش من شارع. مش دكتور انا ولا شيخ جامع بس وعديها. اللي تقول عشان كلمتي سهلة فعلها. جيتك وعصدي تعويلها عشان الباري هتعدلها. اخطر من اللي في بلدك خاطر وقت هجوم الطلعات نار. مقوتي تاخد روحة ونار. خاطر على امن البشر يا ابن انا اسمي في شرق وغار. ماشي بالحب او زي ما تحب. لو هتخني بدع يا راس لغرب ما انت مطار. قلبي معبي لكن مخبي وجراحي ما ببين. القلب حاجة والعقل حاجة. انا حزني تحت الويل. انا اللي اقول بكرة تهون والكل اقول معليش. راجل ابن راجل عيب على اسمي ما نصيتوني بالوان. انا اصرف عليكم من جيل واشبعكم. انا مش خليل. انتم ليه شايفيني كويل؟ انا مش وارث حسني مبارك. بالصبحية بكون شقيان بالليل عادي في اي مكان. جايب القرش بيدي حالا وربك ليا في قرش مبالي. اوعك تيجي تعيش بفلوس لحسن اقومه برجلي ادوس. ايوه انا ممكن اغير مود. نزل اعلى الاعلى طموح. انا يا اسد طرزان الغاب. يعني تلاشى عشان بتغاب. انا بمشي بجنب الساحه. يعني انا ممكن امحي وجودة. صحبه مصالح من اللي صالح ولا حد يتعاشر. علشان خاطرهم كتير بعدي واطلع ماليش خاطر. انا كنت ماشي في طريق لوحدي وما كانش لي اخير. واللي اكتشفته ان اللي مني سحر اللي في مقابل. انا مش بقول الكلمه ثواب بس انا فعلا خيري كان ساب. علي عليكم وقتها كلها كدابه وبتنام. لما المصلحه جت في ايدي شفت صحابي جايه في حنيه. جاي وقت ما شطبنا الدنيا يقولوا ويعيدوا عليا. تكرفوا من فوق وما فيش من انا كرف لك دعمين. كنت ورايا ماشيين بتل. علمتكوا بس انتوا نكار. مهما تعملوا مش اصفال. من ليلة سكتي غير سكت. كنتوا ضمان وانا وتبطل. انا ضاغط من عمايلكم. بسمع اغاني وراسم في بالي صورتك وبحكي ليه ان انت جنبي واخدك في حضني وبقول ماليش غير. بس انت سبتي فاكره اما قلت انا عمري ما هسيبك. كله كدب وما كانش حب. واردني ما اهوى وسهرت في ليل مع مار. وكلامي عم انا اقوله للقار. اختارت من كل القار. اختارت غيري قالت اه. اللي اتمنت تبقى معايا كسرت الاحساس جوايا. والاوجع نفسي اريح. كل مكان رحته بدا نفسي سوا نشوفها اول ما اشرح ليا ازاي بعتيني. فاكراني ولا اصلا نسيتيني؟ انا اللي انت في يوم قلتيني. انت ابويا واخويا وحبيبي.